الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق فبلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وتسليماته على سيدنا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، من كتاب ربنا جل علاه مما نقرأه ونحفظه، بسم الله الرحمن الرحيم: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وصدق الله وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن على ذلك من الشاهدين. الإخوة الأحباب، القرآن كثيرا ما يصحح المفاهيم ويعالج قضايا تظهر في المجتمعات، ولما كان القرآن كتابا خالدا ورسالة السماء الأخيرة إلى أهل الأرض، ولما كان الكتاب الذي نزل على محمد صلى الله عليه وسلم كلام الله، لما كان القرآن كلام الله نزل يعالج القضايا التي ظهرت على أرض الله منذ خلق آدم إلى أن تقوم الساعة، يصحح المفاهيم ويصوب الطريق لأصحاب العقول، فجاءت هذه السورة الكريمة على قصرها علاجا لظاهرة مرضية خطيرة، وهذا دأب القرآن وهذه رسالات السماء، وما رسالات السماء ورسالات الأنبياء إلا تصحيح لمسيرة البشر حين يخطئون، فيأتي نبي ليصحح مسار البشرية حين يعم الفساد في الأرض في عقيدة أو في عبادة أو في أخلاق أو حين تختل المفاهيم في عقول البشر، يأتي نبي ليصحح المسار ويوجه العقول والقلوب إلى المسار الصحيح الذي يضمن السلامة في الدنيا والنجاة في الآخرة. لنتفق معا أن هذا هو هدف الرسالات كلها، أهداف الرسالات كلها تصحيح المفاهيم الخاطئة، تصحيح المفاهيم الخاطئة في العقول والعقائد الخاطئة في القلوب والسلوك المنحرف بين البشر. هذه رسالات السماء، وما رسالات السماء إلا تصحيح وتصويب وتوجيه يأتي من لدن حكيم عليم. والقرآن نزل من لدن حكيم عليم يوجه ويصحح ويصوب وينبه الأمة إلى أمراض ظهرت في الأمم السابقة جعلتها تشقى في الدنيا ومآلها ومصيرها إلى عذاب جهنم. يأتي القرآن ليقول لنا إن من المظاهر المرضية الخطيرة التي تظهر في المجتمعات وفي نفوس البشر بين الأفراد أو بين الجماعات أن ينظر الناس إلى الدين نظرة قاصرة خاطئة تدل على قصر الفهم. ولعل أول السورة أرأيت الذي أرأيت، أتعرف يا محمد، أتعرف يا مسلم، أتعرف أيها العاقل، كل من يتلقى القرآن من عقلاء البشر فليسمعوا، أتعرف حقيقة الدين؟ أتعرف الدين المشوش المغشوش؟ أتعرف الدين العقيم؟ أتعرف الدين المشوه؟ إن المجتمعات إخوتي تنبه معي تنبه، فالصورة قصيرة، تقرأها أنت، يقرأها أبناؤك بناتك، ربما سألوك، الأمر ليس خطبة جمعة ثم تنتهي وتنصرف، الأمر أمر دين. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ الأمر أمر قرآن، الأمر أمر عقيدة، الأمر أمر أخلاق وسلوك، الأمر أمر إرادة الله من خلقه. إن الله خلق الخلق وأراد منهم سلوكا مستقيما وأراد مجتمعات ربانية، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. كلنا نتعلم القرآن وكلنا يفرض علينا دراسة القرآن في أنفسنا، مع أبنائنا، مع بناتنا، مع أزواجنا، مع أصدقائنا، مع جيراننا. أتقن الناس التجارة، وأتقن الناس الزراعة، وأتقن الناس الصناعة، وأتقن الناس البناء والتشييد في البيوت وفي رصف الطرق وفي إقامة المباني، ولم يتقنوا كيف يتدينون لرب الأرض والسماء. السورة تقول لنا والقرآن يقول لنا إن من الأمراض الخطيرة التي تظهر في المجتمعات فيحل عليها الشقاء أن ينظر الناس إلى الدين على أنه فكرة نظرية أو معلومات تحفظ في الرؤوس. وهذا الذي يراد لنا، إن أعداء الإسلام يريدون لنا أن يكون ديننا عملية نظرية نحفظها في رؤوسنا معزولة عن أخلاقنا وسلوكنا وتصرفاتنا ومعاملاتنا وتشريعاتنا. أعداء الإسلام وأدعياء الإسلام، أعداء الإسلام وأدعياء الإسلام يريدون لنا دينا عقيما، معلومات نظرية، يريدون القرآن كتابا يلقى على رف في متحف قديم مثله مثل تمثال صنعه ملحد كافر من الفراعنة. أعداء الإسلام وأدعياء الإسلام يريدون للقرآن أن يكون على رف في متحف قديم مهجور، لا يريدونه سلوكا ولا أخلاقا ولا معاملات ولا تشريعات ولا تطبيقات عملية في واقع الناس. هذا دين عقيم أو هذا تدين عقيم بالعبارة الصحيحة. التدين العقيم أن يكون الدين في القلب وفقط، أن يكون التدين في العقل وفقط. تسأله أنت مسلم يقول لك نعم، أنت مؤمن وموحد بالله إذا نظرت إلى سلوكه في بيعه وشرائه وتجارته وسفره وحضره ومعاملته للناس القريب منهم والبعيد، وجدته معزولا عن قرآنه وعن دينه. إذن أين هذا الدين؟ هل الدين نظريات تحفظ؟ هل الدين معلومات في رؤوس الناس؟ هل الدين كتاب يوضع على رف في مصحف قديم مهجور سيء؟ إن الدين خلق، إن الدين سلوك، إن الدين واقع عملي يعيشه الناس تطبيقا على واقع الناس. هذا ما أراده رب الناس من الناس. وقد يفهم بعض الناس أيضا أن الدين مجموعة من العبادات تؤدى في المسجد، أو ذهاب إلى بيت الله الحرام، أو أركان تؤدى وفقط. هذا دين منقوص مغشوش، تدين مغشوش منقوص. أعداء الإسلام وأدعياؤه يريدون لنا دينا عقيما لا يظهر له أثر ولا ثمر، شجرة لا ظل لها ولا ثمر، تحفظ في الرؤوس وانتهى. يريدونه دينا مغشوشا منقوصا، جزء مشوها، جزء منه يظهر ظاهر يهتم به وجزء يهمل. وهذا تشويه لصورة الدين. والتشوه ما هو إلا انتفاخ وانتفاش وورم في بعض الأعضاء والجوارح، تورمت بعض الجوارح فتشوه الوجه، فتشوه الوجه إذا ظهر ورم في الوجه أو في الجسد. يريدون أن يضخموا لنا فروعا وعبادات ويتركون السلوك والمعاملات والتشريعات. هذا دين مشوه. أما الذي يريد التدين شكلا وصورة، يصلي وينصرف من الصلاة، أو يحج ويرجع إلى الغش والسرقة والضلال والظلم والحرمان والدمار، هذا أمر يقول أن هذا تدين شكلي مغشوش. هذا ما أراده لنا أعداء الإسلام وأدعياء الإسلام. يريدون دينا على هواهم، يريدونه دينا عقيما لا ترى آثاره على المجتمع، يريدونه دينا مشوها نهتم ببعض أجزائه ونترك أجزاءه، يريدونها دينا مغشوشا نهتم بالشكل والصورة ونترك الجوهر والأثر في القلوب وعلى السلوك وعلى الجوارح. هذه الصور المشوهة جاءت هذه السورة القصيرة لتصحح المفاهيم ولتقول لا تكونوا كالذين كانوا من قبلكم. إن الدين العقيم كان عند اليهود، كان عند اليهود معلومات نظرية مسحوا آثارها من واقعهم العملي، كان علما نظريا في رؤوسهم. أما سلوكهم ربا، أما سلوكهم زنا، أما سلوكهم غش، أما سلوكهم استكبار، أما سلوكهم أنانية، اليهود سلكوا هذه الطرق. فجاء القرآن ليقول إنهم كالحمير، يعيشون في الربا، يعيشون في الزنا، يعيشون في الأنانية، الشعوب كلها محتقرة، هم شعب الله المختار، الجميع لا يستحق أن يحيا معهم، لا ينبغي أن يسمع صوت غير صوتهم، لا ينبغي أن يظهر أثر إلا آثارهم. فلما فعلوا ذلك وأصروا على ذلك قال القرآن مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، حملوها علما نظريا في العقول ولم يحملوها عملا وسلوكا وتطبيقا على أرض الواقع. كمثل الحمار يحمل أسفارا، حمار يحمل آلاف الكتب، ماذا يفقه، ماذا يفهم، ماذا يفيده هذا؟ لم يستفد بهذا ولم يفد أحدا، هو حمار يحمل علما، والحمار لا ينتفع بالعلم. أما العقلاء هم الذين يأخذون العلم وسيلة لتطوير الحياة، وسيلة لتطبيق عملي يستقيم به حال الناس فيعم تعم السعادة ويعم الخير ويعم الرخاء. أما إذا أخذوه نظرية في عقولهم ورؤوسهم فهناك الشقاء. فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وعلى مستوى الأفراد، إن وجدت إنسانا يحمل علما ولا يعمل بس واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها، فانسلخ منها تخلى عنها عملا وتطبيقا، فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، أحواله سواء بعلم أو بغير علم. الكلب إن جرى إن سكن إن جلس إن جلس في الظل في الشمس يلهث، يفتح فمه بصورة بشعة قدرة لا يتقزز منها الإنسان في جميع أحواله. انظر إلى القرآن كيف صور هؤلاء الذين هجروا شريعة السماء بالحمر والكلاب، لأنهم لم يستخدموا عقولهم، ولو استخدموا عقولهم لقالوا إن الله الحكيم يبعث رسلا وينزل شرائع لمصلحة الخلق. الله غني عن عباده، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولو أن أولكم وآخركم وربكم ويابتكم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك في ملكي شيئا، ولو أن أولكم وآخركم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوصيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. الإخوة الأحباب، حين يكون الدين عقيما، التدين عقيما، أو مفهوم الدين في أذهان الناس عقيما، لا ثمرة له ولا أثر له على خلوق الناس وتصرفاتهم، أو يكون مشوها ينظر إلى أجزاء منه وتهمل أجزاء، أو يكون مغشوشا نهتم بالمظهر والصورة ونترك الجوهر والحقيقة في القلوب، هذا يورث مرضا من أقذر الأمراض ومن أخطرها، قسوة القلب. قسوة القلب، نعم، قسوة القلب مرض له أسبابه وله مظاهره وآثاره. قسوة القلب أخطر ما تبتلى به القلوب والأمم والأفراد. قسوة القلب لها أسبابها. السبب الأول رفض تعاليم السماء. السبب الأول لقسوة القلوب رفض تعاليم السماء. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هؤلاء الذين رفضوا شرائع السماء قست قلوبهم، لا ترى منهم إلا الغش، إلا التزوير، إلا الضلال، إلا القتل، إلا التدمير، إلا الأذى، إلا السرقة، إلا النصب. قسوة في القلب تدل على أن التدين لا وجود له في القلب، لأن الدين إذا دخل إلى القلب، تعاليم السماء إذا وصلت إلى القلب كانت نورا يشع على الجوارح سلوكا فاضلا ومعاملات حسنة توزن بموازين السماء. الإهمال للشرائع أيضا في الأمم السابقة جعلهم تقسو قلوبهم. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طال عليهم الأمد، أهملوا شرائع السماء، نسوا شرائع السماء، مشوا تبع الأهواء، مشوا في طريقهم على أهوائهم، شرعوا لنفسهم، قننوا لنفسهم، أحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله فقست قلوبهم. كثرة المعاصي تقسي القلوب، كما تكلمت سورة البقرة عن بني إسرائيل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما تفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أما قلوب هؤلاء لا تخشى، لا تلين، لا تأتى منها منفعة. الحجر يأتي منه الماء، ويأتي منه الزرع، ويأتي منه الخير، ويأتي منه النفع، وهذه القلوب لا يأتي منها إلا الضرر والأذى. هكذا يضرب القرآن باليهود كأمة عتت وضربت المثل الأعلى في الفسوق والفجور وفي البعد عن شرائع السماء. الإخوة الأحباب، هذه أسباب القسوة، أما مظاهرها في صورتنا فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. لما كان تدينه مغشوشا كذب بالدين بإجماله فلم يصدق به، أو كذب بالدين في معنى الدين أنه الجزاء يوم القيامة، مالك يوم الدين أي يوم الجزاء، سواء يكذب بالدين في مجمله لا يصدقه ولا يريد أن يعترف به، أو أنه يكذب باليوم الآخر ولا ينتظره ولا يستعد له، فكلاهما فساد في العقيدة. وإذا فسدت العقيدة فهذا دليل عن البعد عن شرائع السماء، ومظهر مرضي يحذر منه القرآن في مواضع شتى. فذلك الذي يدع اليتيم أي أن من طبعه وخصاله أنه تجده قاسيا على الضعفاء على اليتامى، وإذا قسى القلب على اليتيم فهو من باب أولى أقسى على القوي على الغني على الواجد. إذا قسى على اليتيم الضعيف الذي لا يجد من يسانده ولا يجد من يدافع عنه، إذا قسى على اليتيم الذي فقد أباه، واليتيم من البشر من فقد أباه في صغره ولم يبلغ سن الرشد، إذا قست القلوب على اليتامى فهذا دليل على أنها أقسى من الحجر، فهي من باب أولى تتقسو على القوي على الغني على الرجال على الجار على الصديق على الشريك على المعامل، تجد قلبه قاسيا على كل الناس طالما قسى على الضعيف الذي يحن له القلب وترق له الطباع. هذه القسوة أقول مظهرها في ازدراء الضعفاء، في الاحتقار للصغار، في ترك الاهتمام باليتامى. واليتيم مثل للضعف، مثل للاحتياج، مثل لاستدرار العواطف. فإذا وجدت إنسانا جفت عواطفه فلا يرق لهذا اليتيم، فاعلم أنه لا قلب له. وإذا كان لا قلب له إذا تدينه مغشوش أو مشوه أو منقوص أو عقيم. فذلك الذي يدع اليتيم يدفعه دفعا، ليته رده ردا حسنا، ليته منعه من حقه وسكت، لكن يمنعه من حقه ثم بعد ذلك يدفعه دفعا في ازدراء واحتقار واستعمال للقوة التي أوتيها في استضعاف خلق الله. أوتي قوة فيستضعف هذا اليتيم فيدفعه دفعا، يزجره زجرا كأنه لا يعترف به في هذا الكون. هذا مظهر مرضي خطير يدلك على أن هذا الإنسان مغشوش مخدوع في نفسه ويغش غيره. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، حتى من قسوة قلبه لا يقول كلمة يرق بها قلب غيره للناس الضعفاء. هذا تدين تدينا مغشوشا، صلى رياء ولم يستحضر في صلاته عظمة الله، ولم يتدبر في صلاته كلام الله، ولم يستحضر ثمرة الصلاة المرجوة التي فرضها الله. الذين هم يراءون يتعبد رياء، يتعبد أمام الناس، أما في داخله لا مكانة للناس في قلبه، لا يحترم الناس، لا يقدر الناس، هو فقط هو الذي يتعالى، هو الذي يسيطر، هو الذي يهيمن، هو الذي يريد أن ينتفع، يريد أن يأخذ كل فرص الحياة ويحرم غيره منها. وإذا كانت هذه السورة إخوتي الكرام تكلم كل واحد منا في نفسه وتقول أن التدين المغشوش الظاهري الخالي من حركة القلب وتأثر القلب لا ينفع وتكون ثمرته قسوة في القلوب، فلقد خاطبت سورة الفجر المجتمعات كلها. سورة الفجر تكلمت عن الفساد الذي ظهر في أرض الله في الأمم السابقة. ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. انظر انظر كيف تحولت السورة بعد ذلك لتوجه القلوب والعقول إلى المفاهيم الصحيحة وإلى السلوك القويم وإلى مراد الله من خلقه. الناس ينظرون إلى الدنيا على أنها فرص تتاح، الناس ينظرون إلى الدنيا أنها فرصة، إن أتيحت له فرصة إذا جاءت كالريح فخذ منها ما تشتهي، خذ ما تشتهي، يعني إذا جاءت كفرصة فخذها، مال، أنصب، أي فرصة خذ، اقتنص الفرص. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، فهم قاطع يظن أن النعم إذا نزلت عليه متواترة، يظن أن الله فضله على كثير من خلقه فيستخدم هذه النعم فيزدري خلق الله، ويريد أن يزيح خلق الله من على أرض الله. فرعون، ثمود، عاد فعلوا ذلك. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، فهم خاطئ. لا ضيق الرزق دليل الازدراء، ولا كثرة الرزق دليل الاحترام، إنما هي أقدار مقسمة من القدير، من الحكيم، من العليم، من الرحمن، من الرحيم. ثم تأتي السورة بعد ذلك لتشخص الداء، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. هذا هو المرض، هذه هو الخطورة، أن يكون اهتمامنا بالمال، أن يكون اهتمامنا بالفرص، نقتنص الفرص ويحرم منها غيرنا، نصطاد الدنيا ويحرم منها غيرنا. هذا دليل مرض القلوب، هذا مرض عالجته سورة الفجر، عالجته بالردع الشديد. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ سبحان الله العظيم لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، هذا مآلهم. أما في هذه السورة فويل للمصلين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمد رسول الله سيد الأولين والآخرين وإمام الأنبياء والمرسلين، صلوات الله وسلماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، فويل للمصلين أخذوا الدين صورة وشكلا ونسوه جوهرا، نسوا أن الصلاة نور يستنير بها القلب فيكشف حقائق الأمور. المصلي صلاة حقيقية لا يجرؤ على معصية ولو كانت صغيرة، الذي يصلي صلاة حقيقية خاشعة يحضر فيها قلبه وتدبر فيها كلام ربه، هذا الذي يفعل هذه الصلاة حقيقة يصليها خشوعا وخضوعا وتدبرا وحضورا بقلبه، حضورا بين يدي الله، هذا الذي يمضح ذلك نورا في قلبه. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. الصلاة نور يستنير بها القلب، فإذا استنار القلب وجدت صاحبه صاحب ذا حساسية لا يجرؤ على معصية ولو كانت صغيرة، ولا يقصر في طاعة ولو قالت ولو كانت عشيرة. صاحب القلب المستنير، صاحب البصيرة، إذا نظر فكره رشيد، إذا تأمل خطواته سديدة، إذا تحرك موفق في كل حياته، لأن قلبه استنار بنور الصلاة. القلب يتغذى بالصلاة حين تتصل برب الأرض والسماء. يشحن قلبك بطاقة خلاقة نفاعة دفاعة، تجد جوارحك نشيطة في طاعة الله، نشيطة في فعل الخيرات، تجد نفسك تسعى في الخير محبة له، تشتاق إليه. وهذا أثر العبادة الصحيحة وأثر الصلاة الصحيحة. إذا صحت الصلاة بقلب صالح، والقلب مضغة في الجسد، إذا صلحت صلح الجسد كله، وجدت الجوارح تنشط في طاعة الله. الصلاة لها أثرها في السلوك والأخلاق. إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي، ولم يستطل بها على خلقي، ولم يبت مسرا على معصيتي، ورحم الأرملة والمسكين وابن السبيل، ورحم المصاب، ذلك أفلأه بعنايتي، وأستحفظه ملائكتي، وأجعل له في الجهالة حلما وفي الظلمة نورا، ومثله بين خلقي كمثل الشمس بين الكواكب. هذه هي الصلاة، هذه ثمرة التدين الصحيح. يظهر خلقا وسلوكا وتصرفا ومعاملات في نظراتك، في خضراتك، الله يحفظك يصونك. ولذلك أمرنا بحفظ الصلاة. والذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، إما إهمالا واستهتارا وتركا وتقصيرا، وإما بعدم حضور القلب يصليها غير خاشع، قلبه غير حاضر. ساهون يتركونها، يهملونها، يقصرون فيها، هذا تدينهم مغشوش ناقص. تلك صلاة المنافق، والحديث الصحيح، تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان عند غروبها وقبل غروبها، قام فنقرها أربعا وليس في قلبه ذكر الله. وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك. تلك صلاة المنافق. هل نتشبه بهؤلاء؟ هل نجلس؟ قد يصحو الإنسان في العصر قد فاتته الصلاة، لم يسمع الأذان، ثم يقوم ويتحرك إلى الثلاجة فيشرب كأسا من المشروبات، ويذهب إلى المطبخ فيأخذ شيئا من المطعومات، يأكل فاكهتك، وربما فتح التلفاز ونظر إليه، وبعد ذلك ينظر في الساعة، نقوم نصلي العصر. تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق، تلك صلاة المنافق. يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان، قام فنقرها أربعا وليس في قلبه ذكر الله. في صلاتهم عن صلاتهم ساهون، عن صلاتهم ساهون تقصيرا إهمالا، أو عن صلاتهم ساهون يؤدونها صورة مغشوشة وقلبه خال، لم يستمد الطاقة من رب الأرض والسماء، فيخرج من الصلاة لم تنهه صلاته عن فحشاء ولا عن منكر ولا عن جريمة، يصلي صوريا، يقوم بجسده ويقعد، لكن قلبه خاون، سلوكه معوج، معاملاته منحرفة. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك آئنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وأقم الصلاة. الله أكبر.